تفضل. الآن حتى وصلتم بالحروف من حروف الإضافة. الحروف الإضافة أنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. حروف الإضافة أي من أصناف الحرف. من أصناف الحرف، من أقسام الحرف حروف الإضافة. نعم. وهي الجارة. وهي تسمى الجارة، يعني الحروف تسمى حروف الجر، وتسمى الحروف الجارة، وتسمى حروف الإضافة. نعم. وإنما سميت الحروف الجارة. ليش سميت حروف الجارة؟ لأن عملها الجار. يعني ماذا تصنع هي؟ تجر. إذا نقول حروف الجارة، كما أن الحروف إذا نصبت نسميها الحروف الناصبة، إذا جزمت نسميها الحروف الجازمة، يعني نسميها على حسب عملها. قال: وإنما سميت الحروف الجارة حروف الإضافة. طيب هاي حروف الجر اللي أنا تجر، لماذا سميت حروف الإضافة؟ لأن وضعها على أن تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء. إذا قلت مثلا المال لزيد، أنت في هذا الحالة أضفت المال لمن؟ لزيد. كتبت بالقلم، يعني أنت أضفت الكتاب إلى وين؟ بيش بالقلم. إذن فيها لما كان فيها إضافة الفعل إلى هذا الاسم، إلى الاسم مثلا، لذلك سميت حروف الإضافة. نعم. بهذا الاعتبار. نعم. قال: والحروف ومعانيها مختلفة. ومعاني حروف الجر أو الإضافة مختلفة. نعم. والحروف الجارة على ما ذكره المصنف رحمه الله 19 حرفا. هو ذكر 19، ابن مالك في الألفية ذكر 20. فأحد عشر منها لا تكون إلا حرفا. 11 من 19 لا تكون إلا حرفا. وإذا بقي هناك 8 حروف تستعمل أحيانا حرف، وتستعمل أحيانا اسم، وبل ربما تستعمل أحيانا فعل، مثل على. على يعلو فعل، ويقال على مثلا أيضا حرف للاستعلاء، ركبت على الدابة أو على السيارة أو فتكون أحيانا فعل وتكون حرفا وتكون اسم. بعضه يستعمل اسم مثل كاف، الكاف يكون حرفا مثل زيد كالأسد، ويكون اسما إذا دخل عليها حرف الجر، مثل كما سيأتي ما يضحكنا عن كالبردي، عن مثل البردي. أين الحاصل أنه 11 لا تكون إلا حرفا، و8 تكون حرف وتكون اسم، بل قد تكون يكون بعضها فعلا أيضا. نعم. قال: و5 منها تكون تارة حروفا وتارة أسماء. أسماء. نعم. و3 منها تارة حرفا وتارة فعلا. نعم. تقسيم جيد. قال: من للابتداء. من أولها حروف الجر، هذه اللي هي حروف، هي اللي 11 حرفا لا تكون إلا أحرف الجارة، أحدها من، وهي لابتداء الغاية. قال: هذا شروع في بيان معاني هذه الحروف. من لأربعة معاني. من تأتي لعدة معاني. الأولا ابتداء الغاية. نعم. ابتداء الغاية أحدها ما ذكره المصنف رحمه الله. أيوة. وهو قوله: من للابتداء. نعم. أي لابتداء الغاية. الغاية. نعم. وتعرف بما يصح له الانتهاء. الغاية ما هي؟ كل شيء له نهاية إذا له بداية. كل شيء له نهاية إذا له بداية. فلما نقول الغاية، يعني الغاية ما هي الغاية؟ يعني هي التي لها نهاية. كل شيء له نهاية له بداية. نعم. سواء كان زمانا صمت من السبت إلى الجمعة، أو مكانا سرت من الجهر مثلا من الحولي إلى الجهراء مثلا، نقول سرت من البصرة إلى الكوفة. نعم. قال: نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. طيب. قال: وثانيها للتبيين. أي من معاني من الثاني أن تكون للتبيين. نعم. وتعرف بصحة وضع الذي مكانه. علامة كونها من للتبيين حتى نعرف أنها للتبيين أم لا، إذا صح مجيء الذي الاسم الموصول مكان من إذا تكون للتبيين، إذا لم يصح لا تكون لمعنى آخر مو للتبيين. كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني التبيين يعني هو التفسير، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لو شلنا لو رفعنا منه قلنا الذي مكانه، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، يصح المعنى أم لا؟ يصح المعنى. إذن هنا للتبيين هنا. كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان. وثالثها للتبعيض، تكون للتبعيض أحيانا بمعنى بعض، بمعنى بعض هنا. وتعرف بصحة وضع البعض لفظ بعض موضعها نحن تقول نعم. كقولك أخذت من الدراهم، يعني لو حملنا شلنا من قلنا أخذت بعض الدراهم يصح المعنى؟ يصح. صح. أي بعض الدراهم. قال ورابعها أن تكون زائدة، تأتي زائدة يعني ليس لها معنى، لا لأنها ابتداء غاية ولا تبيين ولا تبعيض، هذا زائدة. نعم. وتعرف بأنها لو أسقطت، لو أسقطت لا يختل المعنى، لم يختل المعنى. إيه نعم. والزائد لا يكون إلا في غير الموجب. وإذا كانت زائدة لا تكون إلا في غير الموجب، الموجب لا يزاد فيه، لازم تزاد في المنفي أو بل كان نفي أو نهي أو استفهام تزاد. أما فلا يمكن زيادتها في الموجب إلا عند الكوفيين. قال هو الكوفيين يقولون قد كان من مطر، يعني كان مطر. هذا قال هذا متأول، هنا كان لا، لابد أن يتقدمها نفي أو استفهام أو نحو ذلك. أن هل من خالق غير الله؟ يعني هل خالق غير الله؟ نعم. لكن في القرآن نقول صلة وتوكيد، ما نقول زائد، أدبا مع القرآن، لأن يعني القرآن منزه عن الزيادة. نعم. طيب. قال والزائد لا يكون إلا في غير الموجب نفيا كان أو نهيا أو استفهاما، نحو ما جاءني من أحد ولا تضرب من أحد، يعني ما جاءني أحد ولا تضرب أحد، يعني صح المعنى. وهل جاءني من أحد، وهل جاءني من يعني ما جاءني أحد ولا تضرب أحدا، وهل جاءني أحد. قال وإلى، وإلى أيضا من حروف الجر، إلى من وإلى. نعم. وحتى أين للانتهاء، إلى تستعمل إلى، نعم، وحتى كلاهما للانتهاء. إلى تأتي للانتهاء وحتى، لكن يختلف هناك شيء ما فرق بين إلى وحتى. نعم. قال الانتهاء. قال الشارح اعلم أن لهما اعلم أنهما لمعنيين، إلى وحتى. نعم. أحدهما ما ذكره وهو الانتهاء. الانتهاء. نعم. نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. أيوة. وتقولها حتى الكوفة أيضا، لكن في فرق بين حتى وإلى، هما كلاهما من الانتهاء، لكن المعنى يعني حتى يختلف. إلى إذا قلت إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، لكن حتى تقول سرت من البصرة حتى الكوفة، يعني تكون قد دخلتها، يعني دخلت الكوفة. نعم. قال نحو سرت من البصرة إلى الكوفة وأكلت السمكة حتى رأسها. لو قلت إلى رأسها يعني ما أكلت الرأس، أما حتى رأسها أكلت الرأس. قال وثانيهما أنهما بمعنى مع، معنى أنهما يعني إلى وحتى يأتيان بمعنى مع، كقوله تعالى أغسل وجوهكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. وحتى كتأتي بمعنى مع. نعم. قال نحو أكلت السمكة إلى رأسها. إيه نعم. وحتى رأسها. أو حتى رأسها. إيه حتى السمكة حتى رأسها. إيه يعني مع رأسها. أي مع رأسها. إيه. وعلى هذا المعنى يدخل ما بعدهما فيما قبلهما. أيوة. وهذا المعنى في إلى قليل، يعني دخول ما بعدهما فيما قبلهما. هو الأكثر يكون في حتى. أما في إلى قليل أكثر، أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبله الأكثر. نعم. وفي حتى كثير. أي نعم. وتختص حتى بالظاهر وتختص حتى بأنها تجر الاسم الظاهر فقط. أما حتاك هذا وارد لكنه ضعيف أو قليل، لكن إلى تجر الاسم الظاهر إلى الكوفة وتجر الضمير مثل إليه. أما حتى أخصص بالظاهر، بالظاهر أخصص مذوى مذوى حتى والكافة والواو وربا والتاء، هاي كلها الأحرف لا تجر إلا الاسم الظاهر. أي نعم. قال وفي حتى كثير وتختص حتى بالظاهر استغناء عنها بإلى للمضمر. قد يقول قال يا أخي حتى ليه ماذا لا تجر الضمير بس الظاهر؟ نقول إيه إذا حبيت تجر الضمير تقول جره بإلى، جره بإلى، عندك إلى، عندك احتياط. أي نعم. قال وفي للوعاء. وفي للظرفية، الشيء للوعاء يعني الظرفية، الظرف يعني. تقول صليت في المسجد، دخلت في الدار مثلا، نظرت في الكتاب. نعم. أي للظرفية. نعم. وهي حلول الشيء في غيره. الظرفية يعني أن يكون شيء حل في شيء. نعم. حقيقة. حقيقة يعني بأن كان محسوس، ظرف حقيقي محسوس. نعم. نحو الماء في الكوس. في الكوس، هذا الكوس ظرف حقيقي. أي نعم. أو مجازا. أو مجازا. نعم. نحو النجاة في الصدق. في الصدق، يعني نشبه الصدق بأنه إناء، والنجاة شيء له جرم يحل في الصدق، يعني مبالغات على سبيل المبالغة. نعم. وقد تكون بمعنى على قليلا. إيه. كقوله تعالى. نعم. في تأتي بمعنى على. نعم. وقد تكون بمعنى على قليلا. نعم. كقوله تعالى. نعم. ولأصلبنكم في جذوع، يعني على جذوع، لأنه عادة الصلب يكون مكان مرتفع عالي من العلو، وصل يكون فيه، لأنه فيه للظرفية، يعني يدخل الرجل يصلبه في الشجرة، في النخلة، يعني يدخله لا، على فيه، يعني على. هنا استعار في بحث البلد في الاستعارات، يقول استعرنا مطلق الاستعلاء لمطلق الظرفية، وبتبعيتها، استعارة تبعية ليست أصلية، استعرنا على اسمه في بدل على بالتبعية. قال وقيل إنها هنا أيضا بمعنى الظرفية للمبالغة. كأنه من شدة أنه ارتفاعه، أو أنه وضعناه على الشجرة، كأنه أدخلناه داخل الشجرة للمبالغة، قيل هذا. نعم. في قال والباء. الباء لها معاني، باء من حروف الجر أو الإضافة، لها معاني. نعم. أي والباء لمعاني. نعم. إما للإلصاق. إلصاق. نعم. نحو به داء. به، هذا في الإلصاق فيه حقيقي والإلصاق حكمي. زيد به مرض، هذا حقيقي ملتصق به داخله، أو مثلا حكمي، مثلا مرضت بزيد. طبعا أنت ما التصقت، قد يكون يعني بينك وبينه يعني أمتار، لكن يعني كأنك التصقت به بالمرور، أثناء المرور. نعم. نحو به داء، أي التصق به داء. نعم. أو للاستعانة نحو كتبت بالقلم، أن تكون الباء للاستعانة، كتبت، يعني إذا كان دخلت على الآلة، قطعت بالسكين، كتبت بالقلم، تكون للاستعانة. أي باستعانة القلم. أو للمصاحبة نحو تكون. نعم. اشتريت الفرس بسرجه، يعني اللجام كان معه، سرج مصطحبا معه. أو للمقابلة مثل بعت هذا، بعت الكتابة بدينار بالمقابلة. نحو بعت هذا بهذا. اي نعم. أو للتعدية نحو تعدى الفعل اللازم، مثل مررت بزيد. نعم. ذهبت بزيد. ذهب، يعني لأنه ذهب ومر ما تتعدى، أفعال لازمة. نعم. نعديها بحرف الجر. نعم. التعدية، فتكون الباء هنا للتعدية. أو للظرفية. وتكون الباء بمعنى فيه، صليت بالمسجد مثلا بمعنى فيه. نحو جلست بالمسجد. جلست أو صليت. نعم. أي في المسجد. أي نعم. أو زائدة. وتكون زائدة أيضا. كما سنذكر في حروف الصلة. تأتي هناك حروف الصلة، يعني حروف الزيادة. تأتي الباء تكون زائدة. مثلا يقبل كفى بالله شهيدا، يعني كفى الله شهيدا. مثلا سيأتي معنا، نتوقف هنا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. رضي الله عنكم. الله يبارك.